الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، مفتاح الزيادة الشكر، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أردت زيادة الخير وزيادة العطاء وزيادة الرزق وزيادة العلم والموهبة فاشكر الواهب سبحانه وتعالى، كلما أكثرت من شكري كلما زادك. ومن كفر فإن الله يعذبه ويرفع عنه النعمة، لأنه عبد لا يستحق العطاء، إنما يستحق العطاء من يشكر. وهذا حتى في عالم الدنيا بين الناس، حتى النجيل يقول والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني إنسان ينعم على إنسان ثم يجحد جميله وينسى معروفه، تغير قلب المنعم هذا وما أصبح يحس بشيء بنفس أن يعطي، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى الذي بين لنا سبحانه وتعالى في متضمن القسم أن إذا شكرنا زدنا لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما أكثرت من شكره وكلما اعترفت بأن النعم من عندي سبحانه، وكلما وظفت هذه النعم قبلتها منه ثم وظفت في طاعته وأثنيت بها عليه، كلما زادك جل في علاه لا إله إلا هو. والشكر له أركان، ركن شكر باللسان، وشكر بالجنان، وشكر بالأركان. فأما شكر اللسان فأن تثني على الله الواحد الأحد، تحمده، والحمد هذا يملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. فإذا حمدته فقد أثنيت عليه بما يستاهل سبحانه وتعالى. في السيرة أن جعفر الصادق رضي الله عنه ضيع فرسه وهو في الصحراء، قال لئن لقيت فرسي لأشكرن الله بشكر يكافئ شكر الخليقة. فلما وجده قال الحمد لله رب العالمين. قال وين الشكر؟ قال هذه الكلمة، لأنها تكافئ شكر العالم. ولذلك الله مدح نفسه وحمد نفسه سبحانه وتعالى وعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى، فهذا شكر اللسان. حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد، عند مسلم في الصحيح، لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني تأكل نعمة من نعم الله فتقول الحمد لله، مجرد الحمد لله يرضى عنك، تشرب الشربة تقول الحمد لله يرضى عنك. فهذا شكر اللسان. ومن شكر اللسان أيضا أن تثني على الله سبحانه، فتنسب النعيم أنه المتفضل سبحانه. لأن بعض الناس لئيم، بعضهم غبي أحمق، تجده ينعم الله عليه بالنعم قال فلان الذي تسبب أعطاني، فلان الذي وهبني. أنا لا أنكر أنه يشكر الإنسان، لكن المنعم حقيقة هو الله. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. والواجب أن نشكر من أحسن إلينا، لكن نعتقد أن المنعم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فلولا أن الله أنعم ما كان تسبب هذا أو أعطانا شيئا من مال أو مكانة أو منصب أو مساعدة أو عون من أي أنواع العون. فحقيقة ينبغي علينا عندما نشكر أن نظهر أن الله هو المنعم سبحانه، أو سبحانه وتعالى السبب الأعظم، وهو الذي أعطى والذي وهب. وعند أحمد في المسند بل في كتاب الزهد يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، شوف الكفران، ورزقتك وتشكر سواي. تجد الواحد الأحد يرزق العبد ويسهل له وظيفة وعملا ومنصبا وثروة، فإذا هو يمدح الناس ويوجه لهم القصائد ويوجههم الثنات ويترك الشكر له في الصلاة سبحانه وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيح وذكره جل في علاه. قال ورزقتك وتشكر سواي، أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك. بالله ما هو مردودنا نحن؟ ما هو نفعنا لربنا؟ الله غني عني وعنك وعن البشرية، كل البشرية وعن كل المخلوقات. الله غني عن أهل السماوات والأرض، الله هو المنعم، الله هو المتفضل، الله هو المانح وحده سبحانه وتعالى، الله هو الناصر المعز. الخليقة إنما هم تراب على تراب، لا أصل لم يبلغوا، يقول لم تبلغوا ضري، يقول سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يقول أنتم أقل وأحقر وأذل من أن تبلغوا إلى درجة تنفعون الواحد الأحد، وأقل وأذل وأحقر من أن تصلوا إلى درجة أنكم تضرون الواحد الأحد. الله لا يتضر بمعصية العاصي ولا بطاعة الطائع. فهنا قال أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. الآن كل الفتح، الموهبة، العلم، الرزق، الذرية أمرها من عند الواحد الأحد. وتجد العبد هذا العقوق، الفجور، المعصية، الغيبة، النميمة، التنكر له سبحانه، الضلالة، البدعة وأنواع المعاصي صاعدة. فدل على أن من أراد الزيادة فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله على أنبيائه حتى قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، كان يشكر. وقبل هذا نعود إلى تقسيم الأركان الشكر، وشكر بالجنان، قلت شكر باللسان وبينته، شكر بالجنان بالقلب، أن تعتقد اعتقادا جازما بقلبك أنه المنعم الذي يستاهل الشكر هو الله سبحانه، يستاهل الحمد، وهو الذي أعطاك هذه الصورة الحسنة وخلقك وبرأك وصورك ووفقك وهداك واجتباك وحماك ورعاك. والله ما من نعمة حتى يعني نسمة الهواء وحتى قطرة الماء وذرة الطعام الغذاء فهي من عند المنعم رب الأرض والسماء. منعم في النوم، منعم عليك في اليقظة، منعم عليك في الصورة، منعم عليك في العقل، منعم عليك في أعضائك، منعم عليك في صورتك، منعم عليك في عقلك، في أهلك، فهو المنعم. تعتقد هذا بقلبك. لابد من جلسة تفكر في النعم، لأن تقودك إلى المحبة، وإذا أحببته أطعته، وإذا أطعته نجوت من غضبه وفزت برحمته. هذه جلسة المحبة، جلسة تذكر النعم. يقول ابن تيمية: على السائر إلى الله أن ينظر نظرين، نظر إلى جلال النعمة من الله فيحمد عليها، ونظر آخر إلى عيب النفس والعمل. تنظر إلى نفسك وإذا هي سيئة، وإذا تحدثك بالباطل وتدعوك إلى السوء فتستغفر. فأنت أمام نعمة، نعمة من الله تحمد عليها، وعند مسألة تستغفر منها. يقول أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان من العلماء الأولياء الكبار أهل الفقه في الدين، استأجر حمالاً يحمل له دقيقا من السوق، فجاء الحمال هذا رجل بسيط يشتغل بالأجرة، يعني يحمل الكيس. يعني حين تجد في البسطاء هؤلاء من السعادة والرضا والسكينة والأمن والراحة وراحة الضمير، أخذ الحمال هذا الكيس بأجرة ووضعه على أكتافه يمشي أمام العالم الرباني مطرف بن عبد الله، وأخذ الحمال يرفع رجل فيقول الحمد لله، ويضع الثاني يقول استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله. ومطرف يسمع حتى وصل إلى البيت ونزل الكيس الدقيق عند الباب، فقال له مطرف: هذه الأجرة، لكن قبل أن تنصرف أسألك مسألة، أن تحفظ القرآن؟ قال: بشرك أحفظه من الدفة إلى الدفة. قال: ما سمعتك إلا في الطريق، على طول الطريق مع كل خطوة الحمد لله استغفر الله. قال: يا مطرف، في كل لحظة أتذكر أمرين، أتذكر نعمة من الله نازلة علي فأقول الحمد لله، وأتذكر ذنب صاعد مني فأقول استغفر الله. فأنا بين نعمة ينبغي أن أحمد الله عليها وبين سيئة ومعصية أستغفر الله منها. قال مطرف: والله إنك أفقه من مطرف، يعني أيها الحمال مدام وصلت إلى هذا الفهم. لأن نحن في كل ليل ترى في كل وقت وفي كل آن من ليل أو نهار بين نعمة، أنت جالس وأنا جالس الآن، والله إن في نعم تحف بنا، كفانا الله وسلمنا وأعطانا ورعانا. يا أخي، تردد النفس هذا الذي تتنفس نعمة من الله، النظر الذي تنظر إليه وانظر إليك نعمة من الله، السمع الذي تسمعني به نعمة من الله، الهيئة التي أنت أمامي نعمة من الله، فينبغي أن نحمد عليها. وبين ذنب، فما نخلو من سيئة وما نخلو من خطيئة، فيجب علينا أن نحمده على النعم ونستغفره من السيئات. فالنعم من عنده سبحانه، والسيئات من عندنا نحن، نحن أهل التقصير. يقول الأعشى الشاعر المشهور: ذهب الله بالكمال وذهب الله بالجميل وولى الملامة الرجل، يعني ولى الملامة والنقص والتقصير الإنسان، أما هو سبحانه وتعالى فإنه له الجمال والكمال والجلال، لا إله إلا هو العظمة. فهنا ركن القلب هو أن تعتقد أن المنعم حقيقة هو الله، فهذا شكر القلب، وشكر هذا الجنان يسمى القلب الجنان، وشكر بالأركان وهو شكر الأعضاء. فتشكر الله سبحانه وتعالى بأعضائك، حظ اللسان من الشكر أن تدعو وأن تثني وأن تسبح، وحظ اليد أن تقلبها في طاعة الله لا تستخدمها في معصية، وحظ العينين أن تنظر بها في الآيات الشرعية أو في الكون أو فيما يقربك من طاعة الله عز وجل، وحظ الأذن وشكر الأذن أن تجعلها مسخرة في طاعة الله فلا تسمع إلا الحق، وكل عضو من الأعضاء في جسمك. هذا أركان الشكر الثلاثة. والله عز وجل أوصف أنبياء بأنهم يشكرون سبحانه حتى يقول عن نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح يشكر ربه سبحانه وتعالى في السراء والضراء. حتى في حديث أسماء بنت عميس أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة مناد ادخل الجنة فيقوم أناس قال أين الذين يشكرون الله في الضراء والسراء، فيقوم أناس كانوا يشكرون الله في البلاء وفي النعمة فيتخطون الصوف فيدخل الجنة بلا حساب، يدخل الجنة بلا حساب. وذكر الله سبحانه وتعالى سليمان أنه قال هذا من فضل ربي لما رأى الجيوش، سليمان بن داود عليه السلام ورأى الملك والهيبة والعظمة، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا منطق النبوة، هذا منطق العلم النافع. يقول حتى الذي أعطاني الله من ثروة أو من جاه أو من ملك هذا من فضل الله وهو ابتلاء ليظهر علمه سبحانه وتعالى، هل أشكره على ذلك أم أكفر؟ فمن شكر فإنما يشكر نفسه. أنت إذا شكر زادك الله، الله ليس بحاجة إلى شكري وشكرك، الله غني عن العالمين، غني قبل أن يخلقنا وغني بعد ما خلقنا، هو يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم، وحتى يعني رزق الخليقة، تصور الخليقة هذه منذ أن خلق الله السماوات والأرض وخلق الخليقة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يقول ما نقص مما في يمينه، يعطي وينفق، حتى أنه سبحانه وتعالى يتحدى الآن الجميع، الآن الخليقة كل يسأله كل ليل وكل نهار وكل وقت كل يسأله، فيعطي هذا رزقا وهذا ذرية وهذا منصبا وهذا جاها وهذا شهرة وهذا عافية وهذا قبولا وكل أنواع العطاء. ثم يتحدى الجميع يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. الآن في عرفة يوم عرفة الحجاج هم جزء من العالم من الخليقة، يجتمعون طبعا مليونين إلى ثلاثة يوم عرفة في صعيد واحد في ساعة واحدة. في بعض البحوث أن اللغات التي يتكلم بها يدعى الله بها يوم عرفة الحجاج، يعني 3 مليون هؤلاء، اللغات سواء العالمية أو الأطلسية أو اللغات يعني المحلية أو اللهجات تبلغ 400. هؤلاء هذا يدعو بالعربي وهذا بالأردو وهذا بالبشتو وهذا بالإنجليزي وهذا بالفرنسي وهذا بالأسباني وهذا بالألماني وهذا بالروسي وهذا بالصيني ونحو ذلك، كلهم يدعونه. هذا يبكي يطلب أن يشافي الله ابنه، وهذا يريد أن يعافي الله، وهذا يريد أن يزوجه، وهذا يريد صحة، وهذا يريد مالا، وهذا يريد جاها، وهذا يريد قوة، وهذا يريد نصرا. فالله يقول للجميع هذا الخليقة. ثم سألتموني يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألون فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. بالله عليك تأتي بالإبرة هذه المخيط تدخله في البحر الأبيض والأحمر ثم تنزعه، هل نقص؟ هذا فضله سبحانه وهذا كرمه وهذا غناه عن خلقه وعن عبيده جل في علاه لا إله إلا هو. حتى يقول سبحانه عن الخليقة حتى غير الناس يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن. الدودة في الطين تسأل رب العالمين، الحوت في الماء، الطير في الهواء، الحلبوب، العندليب، الحمامة، السلحفاة، كل شيء، النملة، النحلة، يسألون الواحد الأحد الماجد، كل يعني ممالك المخلوقات، ممالك الناس، مملكة الناس، مملكة العجموات، مملكة الإبل، مملكة البقر، مملكة الغنم، مملكة النحل، مملكة النمل، يسألون ملك الملوك فيعطي الجميع، قل كل يوم هو في شأن. حتى إن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وتسبح الواحد الأحد إلا عصاة بني آدم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده له تسبيح. تمر بالكون وإذا هذا الكون كله يرتجف من خوف الباري إلا عصاة بني آدم، إلا الإنسان إذا انحرف عن منهج الله عز وجل. فعود إلى أصل المسألة أن علينا نشكر سبحانه وتعالى، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله عز وجل على أصلين عظيمين هما ركنا العبادة، شكر الله على النعم وذكره دائما سبحانه وتعالى بأوصافه الجليلة. فالشكر أن تثني عليه بما أنعم، والذكر أن تمجده سبحانه وتعالى بما فيه من عنده من كمال جل في علاه لا إله إلا هو. ففي الذكر والشكر بالذكر والشكر يصل العبد إلى النجاة وإلى الفوز. وهذا الحديث علمه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في سنن أبي داود، والخرج صلى الله عليه وسلم فشبك أصابع بأصابع معاذ، وهذه يعني ما ينساها معاذ من سيد الخرج صلى الله عليه وسلم، من سيد المتواضعين القريبين الحبيبين، بل هو إمام صلى الله عليه وسلم، إمام أهل الأخلاق على طول تاريخ الإنسانية. فشبك أصابعه بأصابع معاذ وقال إني أحبك يا معاذ، قال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني بعد كل صلاة. وهذا الحديث الصحيح أنه بعد السلام، ولو أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في نفس الصلاة قبل السلام، الأمر واسع لو قلته قبل السلام أو بعد السلام. فأخبره أن يقوله في كل صلاة لعظم هذا الدليل الحديث الشرعي، وفيه الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. حتى إنه سبحانه وتعالى لما ذكر معركة أحد وذكر مقامات الإيمان قالوا سنجزي الشاكرين، فإن من شكر ربه سبحانه وتعالى جازاه الله فزاده. لطائف من اللطائف يا أخوة إن بعض الأولياء كان يشكر الله على المصائب، ما اكتفى أن يشكر على النعم، بل كان لما أتته مصيبة أهدى هدية وتصدق بصدقة. وقرأت عن بعض الصالحين أنه كان عنده ابن وابنه الوحيد، فقبض الله روح ابني هذا فذهب إلى القبر وضحك لما دفنه، قال ليري ربي أو يظهر علم ربي في أني شاكر له. وذكر الشيخ الإسلام في الفرقان أن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك، قال حتى يظهر الرضا والشكر. وقال ابن تيمية لكن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، فإنه لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام على رسولنا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حزن عليه الصلاة والسلام ودمعت عينه، وقال يحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الرحمة وبين يعني وبين الشكر له سبحانه وتعالى والرضا به سبحانه وتعالى. أما الفضيل بن عياض ما استطاع إلا مقام واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الكمال عليه الصلاة والسلام. فالفضيل ما استطاع يجمع بين الرحمة التي هو دمع العين والحزن القلب على الفقيد، والشكر الرضا، فأخذ يعني مقاما أنقص من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع الشكر وجمع الرضا وجمع الرحمة عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم. فهنا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نوجه شكرنا إلى الله. وأنا بالمناسبة آسف أن جيل منا أو ملأ من المؤمنين ممن أتاهم الله الثروة أو الصحة أو العافية أو السلطة أو المكانة قل شكرهم لربهم، فإنك تجد الواحد وهو فقير يصلي في صلاة الجماعة ويحافظ على ورده من القرآن وحزبه من الذكر وحمامة مسجد. فإذا رزق الله شوية من الملايين هذه من تفاهة الدنيا، وإذا ينقلب إلى فاجر وجبار ومستكبر وشرير أعوذ بالله، وفيه من يعني النمروذية، وهذا يعني سوء طبع، لأن بعض الناس خبيث طبع. يقول في كتاب كليلة ودمنة مترجم هذا عن بزر جمهر ابن المقفع، يقول إن بعض إن السيء مثل شجرة الحنظل، كل ما زدتها ماء إذا سقيتها ماء إنما تزيدك مرارة لأنها حنظل. وبعضهم طيب مثل النخلة، كلما أسقيتها ماء زادتك حلاوة. فبعض الناس هو فقير إذا غناه الله ازداد شكرا وازداد خيرا وازداد صدقة وبرا، وبعضهم لأنه سيء فتجد إذا أعطاه الله سبحانه انقلب إلى الفجور واستخدم هذا المال في الطغيان والبغي والعدوان والتطاول على الناس. هذا هو بعض الناس تجده جاهل عنده سكينة أو كذا، أو أنه مثلا منحرف، فإذا طلب العلم ازداد انحرافا، فأخذ العلم هذا حجج يعني لله عليه، فتجد عنده من الظلم والاعتداء والرشوة والفجور وترك أوامر الله عز وجل وعدم طاعته ونسيان ذكره. فين فضل العلم؟ أين شكر العلم؟ حتى أن الله بين بالعام بن بعورة أحد علماء اليهود ظل أعوذ بالله علمه الله، يقول سبحانه حتى يكون عظة لكل طالب علم وكل مثقف وكل صاحب معرفة وكل حامل قلم وكل رجل إعلام، قل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها تركها. العلم شرف يا أخوان، المعرفة تاج على الرأس، المعرفة والعلم وسام على الصدر. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فإن أوتيت فيه طويل باع في العلم وقال الناس إنك قد رأستها، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عملت أو علمت فهل عملت. فهذا بالعام باعورا لما كان سيء وكانت يعني أعوذ بالله نفسية منحرفة شريرة، ما ازداد من العلم إلا طغيانا وبغيا وانحرافا. قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، والواجب أن يتشرف بها وتطهر بها وتزكى بها وارتفع بها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل ما تنسلخ الحية من جلدها، هذا الشرف انسلخ منه، ترك الإمامة في الدين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بالحكمة بالعلم، وصار إماما في الناس ومتبوعا محترما موقرا بالعمل بالعلم، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يقول أعوذ بالله المنحرف المسكين البائس المخذول ضل عن سواء السبيل، فقدم شهوات الدنيا والمعاصي والفجور والانحراف على طاعة الله فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه خلد إلى الأرض واتبع هواه. اسمع المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهو شرير جاهل كان شرير، فلما تعلم صار شريرا أشر وأشد فجورا، مثل والعياذ بالله المثل السيء الكلب، فإن الكلب يلهث في الظل ويخذ أخرجته في الشمس لهث ومد لسانه. فهذا مثل الجاهل الشرير وهو شرير، يتعلم فيزداد شرا، جاهل شرير، متعلم شرير، فقير شرير، غني شرير. وهذا بخلاف الرجل الخير الطيب الذي معدنه طيب أصيل، فإنه يزداد بالعلم والحكمة خيرا وشكرا لله، ويزداد تواضعا، ويزداد بالمال كرما وحبا ومحبة للناس وعطاء وبذلا. فهذا شأن من أعطاه الله سبحانه وتعالى النعيم ثم انحرف بهذا النعيم إلى الضلال أو انحرف إلى الطغيان. فهو مثل الكلب، مثل هذا مثل القرآن، الكلب الآن وفي الظل ترى يلهث، إن عدد عنده غدد لا تقبل الظل، يعني يختلف الحيوانات، وإذا صار في الشمس يلهث يمد لسانه. فهو سيئا مثل الجاهل الآن، يتعلم فيزداد طغيانا وكبرا وعتوا، تعطيه ثروة يزداد انحرافا وضلالا وبغيا. بينما الطيب يعني تزداد بالخير خيرا وبالبر برا، وهذا شكر يعني أنه يشكر ربه على النعم. فيا من أنعم الله عليه بالعلم اعلم أن المنعم حقيقة هو الله والمعلم سبحانه وتعالى، ويا من أعطى الله الثروة المعطي هو الله، فاجعل هذا المال والعلم والصحة والقوة والذكاء والعبقرية في خدمة يعني رسالة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفي طاعة الله عز وجل، فإن الله هو الذي وهبك كتابة أو علما أو أدبا أو فصاحة أو شعرا أو جمالا، فله سبحانه وتعالى الحمد والشكر. أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا الشاكرين لنعمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.